الأفعال من الله لنا، هذا لأنه رب لنا. أما توحيد الألوهية فهي فعلنا تجاه الله عز وجل، نعبد الله عز وجل لا نشرك به شيئا. يبقى فعل الله عز وجل لنا داخل ده ربوبية، فعلنا احنا وعبادتنا لله ده ألوهية. من قال رضيت بالله ربا يشمل الاثنين الألوهية والربوبية، تحقق مقام الرضا عن الله عز وجل. كيف ترضى عن الله ربا؟ لو ابتلاك بمرض معين او بفقر او بموت او باي مصيبة، لو كنت راضيا عن الله سبحانه وتعالى انه هو ربك الذي خلقك وهو الذي قدر عليك هذه الامور، لو وجدت في صدرك عدم سخط لهذه الامور فانت راض عن الله ربا. بهذه الأدعية ليست كلاما مجردا نردده بألسنتنا، بل هي أقوال وأفعال للقلوب لا بد أن يترتب عليها عمل. فهذه درجات عظيمة. كيف نرضى عن الله إلها؟ ننفذ أوامر الله عز وجل، لا نعصي الله عز وجل، وكذلك الرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، ألا نقدم بين يدي قوله. أننا إذا عرفنا أنه صلى الله عليه وسلم يأمر بأمرا سارعنا إلى امتثاله. الرضا عن الدين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، انقياد وانقياع تام لشرع الله عز وجل. هذان الحديثان اشتملا على سلسلة الرضا، الرضا عن الله عز وجل. ما هو الرضا عن الله عز وجل؟ كما يقول العلماء ارتفاع الجزع عن كل حكم لله عز وجل. خذوا الامور ببساطه يا جماعه، احنا عارفين ان الله عز وجل هو الذي يخلق ويحيي ويميت وهو الذي يرزق. لو اصابك مكروه ونحو ذلك انظر في قلبك، هل قلبك فيه سخط عن قضاء الله عز وجل؟ هل قلبك منشرح ومطمئن لقضاء الله عز وجل؟ فتش في قلبك، لو زال الجزع والسخط وحل محله السكينة والطمأنينة والرضا بقضاء ولو أغنيته لفسد حاله. ومن عباد من لا يسمح إلا الغنى ولو افتقر لفسد حاله. اختيار الله عز وجل هو الأفضل والأفضل لك. لا بد أن نرضى عن اختيار الله عز وجل في جميع الأحوال. ارتفاع الجزع عن كل حكم وكل قضاء لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. خلي بالك، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إن عظم البلاء مع عظم الجزاء. يعني أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. كل ما يزداد البلاء عليك يكون هذا لصلابة في دينك، ولا يكلف الله نفسا إلا ما أداه، لا تكليف إلا بمقدور. لو أن الله عز وجل ابتلاك بشدائد فهذا لصلابة في دينك، ولأن الله عز وجل يريد أن يعطيك جزاء عظيما. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. إزاي؟ البلاء ده يحصل منه إيه؟ تكفير سيئات، رفع درجات، مع عجب الأمر المؤمن، أمره كله خير. لو أصابه ضراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. يبقى البلاء والصبر على البلاء، وأعلى من ذلك الرضا بالقضاء، يرفعك في أعلى الدرجات. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. لن يجري عليك إلا قضاء الله عز وجل، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. اللي يرضى له الرضا، رضا الله عز وجل عليك لأنك رضيت عن حكم الله وعن قضاء الله، وهذا أعلى ما يعطى العاملون في الجنة. بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، يطلع الله عز وجل إليهم وينظر إليهم، ثم يكلمهم يقول: يا عبادي، هل رضيتم؟ يقولون: وكيف لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا، نجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. يقول هناك ما هو أعلى من ذلك: أرضى عليكم وحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هل رضيتم؟ نعم يا رب رضينا. وكيف لا نرضى؟ جزاء ذلك أن يرضى الله عز وجل على أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فلا يسخط عليهم أبدا. دخل أبو الدرداء على رجل وهو يجد بنفسه، يعني يموت، فوجده يحمد الله عز وجل. قال: أصبت كويس، هو ده الصح. إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضى به. قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تشتهي؟ تتمنى إيه؟ وكان خليفة للمسلمين. قال: أتمنى مواقع القدر. افهم، ما تشتهي؟ قال: أشتهي مواقع القدر، ما قدره الله عز وجل وهو فيه رضايا وفيه اطمئناني وفيه راحة لنفسي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعض. الرضا عن الله عز وجل وعدم تولي عدم تمني زوال هذا البلاء انما يتحقق في قلوب اخلاص المخلوقين. من حققوا هذه المنزله هي درجه عاليه. من لا يستطيع الصبر ولا يجد في نفسه الصبر والرضا له ان يدعو الله عز وجل برفع البلاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء الا الدعاء، وان الدعاء والقضاء ليحتلجان بين السماء والارض. الاشد هو اللي يكسب. لو الدعاء صادر من قلب صامت ومن رجل حقق آداب الدعاء وطاب مشربه ومسكنه كان أقوى من القضاء فرد القضاء، ولو كان ضعيفا نزل البلاء ولكنه قد يخففه. إن تساويا حجب بين السماء والأرض. الرضا عن الله عز وجل لا ينافيه الدعاء، ولكن الصبر وعدم تمني زوال البلاء هي منزلة عظيمة من منازل الرضا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.